بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الحب في الله تعالى، والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بدلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم بصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم بداره. رواه الترمذي وحسنه. روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب في باب الترغيب في الحب في الله. الترغيب في الحب في الله، أن يحب الإنسان المؤمن أخاه المؤمن في الله سبحانه وتبارك وتعالى. والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، المرء مع من أحب، فإذا أحب أهل الطاعة كان معهم يوم القيامة في الجنة، وإذا أحب أهل المعصية، وإذا أحب الأشرار، وإذا أحب أهل البدع كان معهم يوم القيامة في النار والعياذ بالله. هنا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة في الحث على الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال، يعني ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. في رواية النسائي: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه. وجد حلاوة الإيمان وطعمه. الإيمان له حلاوة وله مذاق في قلب الإنسان المؤمن. يفهم المؤمن الحب ويستشعر ويتذوق الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحب في الله يزيد من إيمان القلب، يجعل الإنسان مقبلا على الله سبحانه، مقبلا على من يحبه في الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيتذوق طعم الإيمان. الإنسان في الدنيا يتذوق الطعام الذي يحبه، فإذا ذاق طعاما أحب هذا الطعام يظل يتذكر مذاق هذا الطعام، كلما تذكره كلما اشتاق إليه. الإيمان أعظم بكثير. يتذوق الإنسان المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه، فلا تزول هذه الحلاوة من قلبه طالما أسباب هذه الحلاوة موجودة، لا يفسدها أبدا. ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يذوق حلاوة الإيمان، ولا تزيل قلبه أبدا حتى يبعد عن ذلك أو يقل ذلك في قلبه، يقل هذا المذاق شيئا فشيئا، إما يزداد بزيادة إيمانه وإما ينقص بضعف إيمانه. كذلك الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث الخصال يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، يعني في قلبه. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله سبحانه، يحب الله سبحانه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق حبه لكل شيء، فوق حبه لأي شيء، فوق حبه لنفسه، فوق حبه لأبيه وأمه، فوق حبه لبلده ووطنه، فوق حبه للدنيا جميعها يحب الله سبحانه وتبارك وتعالى. حب الله سبحانه له علامات، وهنا شيء في قلب الإنسان يستشعره ثم ينضح عليه في أقواله وفي أفعاله، فتجد الإنسان الذي يحب الله سبحانه أقواله دائما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، قلبه دائما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، نيته دائما خالصة لله، لا يريد شيئا يدخل مع عمله لله سبحانه، فلا يشرك مع الله أبدا، عمله يوجهه إلى الله، لا يحب أن يطلع عليه الناس، لا يحب ذلك، وإنما يحب أن يعرف الله فقط هذا العمل الذي يعمله ويدليه الله عز وجل على هذا العمل. من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما يبقى يقدم طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. الصفة الثانية، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، من أحب عبدا لا يحبه إلا لله، وفي رواية وأن يحب في الله ويبغض في الله، يحب في الله سبحانه، يحب الإنسان المطيع لله فيكون هذا الحب حبا في الله عز وجل، لا طمعا في الدنيا ولا طمعا في ذات ولا طمعا في مال ولا طمعا في منصب، إنما طمعه في رضا الله سبحانه. يحب المؤمنين، لعله يحب الإنسان يصلي معه ولعله هو لا يعرف هذا الإنسان، ما فيش بينهم التصاق ونوع من المعاملة، ما فيش بينهم مجاورات ولا غيره، ولكن يحبه لأنه يجده مواظبا على طاعة الله، مواظبا على صلاة الجماعة، يحبه في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عبدا لا يحبه إلا لله. الصفة الثالثة، من يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أن يبغض الكفر وأهل الكفر ويكره أن يرجع إلى الكفر، إذا كان كافرا فأسلم يكره أن يرجع إلى الكفر، إذا كان مسلما أصلا يكره ويبغض أنه يزايل هذا الإيمان العظيم. ففي رواية قال وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وهنا الإنسان لو أنه خيروه بين أن نار عظيمة توقد ويوضع في هذه النار هذا أحب إليه ولا يكفر بالله ويشرك، يفضل النار على أن يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى شيئا. فإذا كان هذا إيمان العبد أذاقه الله عز وجل حلاوة الإيمان، فإذا طعم طعم الإيمان في الدنيا مستحيل أن يدخل النار يوم القيامة. من الأحاديث حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، يوم القيامة في يوم يفر كل إنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يريد أن ينجو حتى ولو هلك من في الأرض جميعا. فهنا في هذا اليوم اللي تدنو فيه الشمس من الرؤوس إذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يظلل على بعض أهل الموقف يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فذكر هنا في هذا الحديث عن أبي هريرة أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، فين اللي كان يحب بعضهم بعضا ليس من أجل الدنيا ولكن أجل جلال الله عز وجل، أين المتحابون بجلالي، يميزون عن غيرهم ويظلل ربنا عليه سبحانه وتبارك وتعالى بظل من عنده يوم لا ظل إلا ظله، يقول اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يوم القيامة في عرصات القيامة في الموقف العظيم، يترى الأرض في الموقف يوم القيامة لا عوض فيها ولا أنت، لا مرتفعات ولا منخفضات، وتدنو الشمس يبقى مفيش حاجة تحجب الشمس علينا، لما يكون في جبل عالي ونسال في جنب الجبل عشان ظل الجبل يظلل عليه، مفيش يوم القيامة لا جبال ولا أشجار ولا شيء، أرض منبسطة واسعة والشمس فوق الرؤوس بقدر ميل واحد أو بقدر سنتيمترات قليلة فوق رؤوس الإنسان. الميل قالوا ميل مكحولة، الميل اللي بيتكحل به الإنسان قد المسمار كده، هذا شيء كدم الشمس تكون بالقرب من الرؤوس هكذا، ويعرق الإنسان فيغرق في عرق، نسأل الله العفو والعافية. فيظلل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم المتحابين بجلال الله عز وجل. فقط هؤلاء؟ لا، ذكر لنا آخرين غير هؤلاء. في حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى غير هؤلاء في 6 آخرون يظلهم الله عز وجل بظله. من هؤلاء قال الإمام العادل، الإمام يعني الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل ويعدل بين الرعية. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، لذلك الشباب الكثير اللي بيواظب على الصلاة يحرص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم إذا نشأوا في عبادة الله وشابوا على ذلك يكون لهم هذا الوعد أنه يظللهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويحرص المؤمن على أن ينشئ ابنه على الصلاة من صغره، ما يقولش لسه صغير لسه شاب طايش، لأنه كل هذا مما يخصم منه يوم القيامة، فلا يصلح أن يكون من هؤلاء. ولكن الذي يصلح من نشأ من صغره على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، مصليا صائما قانتا عابدا متعلما عالما لغاية ما يموت وهو على ذلك، هذا الإنسان يصلح أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا ثالث، إنسان يحب بيت الله سبحانه، ما هو زي المسجد عشان الثمر عشان يتسلى عشان يقابل فلانا وفلانا، إنما زي محبة في بيت الله عز وجل، محبة في صلاة الجماعة، محبة في طلب العلم، يأتي إلى بيت الله فإذا خرج منه يظل قلبه معلقا ببيت الله، إمتى حيرجع ثاني للصلاة الجاية، إمتى يحضر الدرس الذي بعد ذلك، إمتى يأتي لذكر الله عز وجل، لا يزال قلبه معلقا بالمسجد حتى يرجع إليه مرة ثانية، هذا يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان تحابا في الله أحب كل منهما الآخر ابتغاء وجه الله سبحانه، تحابا على الطاعة، فإذا اجتمعا كان اجتماعهما على طاعة الله، يذكران أحدهما يذكر الآخر بالطاعة، عملت إيه النهاردة، قريت إيه في القرآن، حالك إيه، صليت قد إيه، فعلت إيه من ذكر الله سبحانه، أمرت بالمعروف ولا ما أمرتش، يتذاكران بالعلم اجتماعهما على الله، فإذا تفرقا فسلم بعضهما على الآخر وانصرف على طاعة الله سبحانه، تجمعهما الطاعة ويفترقان عن طاعة وعن تواعد على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. ورجل آخر دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، تعرض للفتنة في أشد الفتنة ما تكون، امرأة لها منصب يبقى لها حكم وسلطة وذات جمال أيضا، فتدعوه إلى الفجور والعياذ بالله، يقول إني أخاف الله، فالله عز وجل يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمعنى هنا يعني تصدق بصدقة في السر ويحاول قدر المستطاع ألا يعرف أحد ذلك، من شدة المبالغة في الإخفاء يكاد يخفيها حتى عن نفسه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. آخرهم رجل ذكر الله خاليا، خاليا يعني هو وحده جالس يذكر الله سبحانه، فلما ذكر الله سالت وفاضت عيناه، قال ففاضت عيناه يعني من البكاء من خوف الله عز وجل، فاستحق ان يجزيه الله وان يظله يوم لا ظل الا ظله. نسال الله عز وجل ان يظلنا في ظله يوم لا ظل الا ظله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.